إلهي خالقي رازقي محيني معطني سبحانك كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم فالمرجع والمآب والكل إليك عرب وعجم. إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن زل قدم فاغفر إلهي أنت الكريم فاغفر إلهي أنت العظيم فاعفو إلهي أنت الرحيم وأنت المتفضل بالنعم. يا رب يا من لجلاله يجري السحاب ويا من كل ما نودي أجاب نسألك يا ربنا أن تعطنا من خير ما أعطيت نبيك المصطفى ونسألك يا ربنا أن تنجنا من كل ضيق ومن غدرة الصديق والرفيق إنك يا ربنا على كل شيء قدير. وأصلي أنا وأنتم على خير خلق الله الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة أخ الإسلام إن شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد وإن شئت القبول في الدعوات فاختمها بالصلاة على محمد وفي القبر سوف تلقى أمورا تسرك بالصلاة على محمد وإن جاءك الملكين سؤلا فقل لهما أنا من أمة محمد واعلم أنه لا يشقى يوم القيامة من أكثر الصلاة على محمد صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليك وسلم يا نورا سميت محمد. إخوة الإيمان في هذا المكان تجمعنا وتحفنا ملائكة الرحمن لتكريم راحل كريم كان من أهل الإيمان ألا وهو راحلنا الكريم الحاج محمد سلطان ومشاركة لأبنائه أصحاب الخلق النبيل والشجعان السيد اللواء لطفي سلطان والأستاذ علي سلطان كما من رابط الأسرة بالنسب والسير السيد العقيد شهاب فوزي شهاب والسيد المستشار أحمد طلعت وكيل النائب العام. من هنا من هذا السرادق العظيم إدارة الحاج فتحي أبو صابر نعيش على مائدة القرآن الكريم تكريما للراحل الكريم في مجلس كريم استضفنا فيه قارئا كريم صاحب صوت كريم يتلو من آيات ربنا الكريم ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي وابن قرية المعالي مركز منيا القمح إذ يتلو علينا من آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات سائلين ربنا أن يتجلى عليه وأن ينفعنا بتلاوته آمين آمين يا رب العالمين. فليتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فزل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اللهم صل على نعم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم نجنا من الشيطان.

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا ولا تقم من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن الذين ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Jesus. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا وعلى ربهم يتوكلون. لا إله إلا الله. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات ومغفرة ورزق كريم. Thank you. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق اللهم صل عليه كما أخرجك ربك من فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كما يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع

أمدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين وما جعله الله إلا بشرى ولتقم قلوبكم وما النصر إلا من عند وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله عزيز حكيم صدق الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم لكم رجز الشيطان وينزل عليكم من السماء وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم صدق الله العظيم هكذا أصحاب الخلق والكمال يا خيرة المعزين ويا سادة الرجال لقد استمعنا إلى ما تيسر من آيات المولى المتعال ولما تيسر من آيات سورة الأنفال تلا علينا قارئا زاد الله صوته جمال، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية المعالي مركز منيا القمح الشرقية، وذلك في ليلة التكريم لراحل كريم كان من أهل الإيمان وكان من العاملين بالقرآن وكان من السائرين على نهج النبي العدنان، ألا وهو راحلنا الكريم الحاج محمد سلطان، ومشاركة لأبنائه أصحاب الخلق والواجب والإيمان السيد اللواء لطفي سلطان ونجي الكريم الأستاذ علي سلطان، ومشاركة لصاحب النسب والصهر بالعائلة السيد العقيد شهاب فوزي شهاب والسيد المستشار أحمد طلعت وكيل النائب العام. باسمهم جميعا نشكر إلى كل من تفضل بأداء واجب العزاء.